وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة، ووصلنا إلى الباب السابع في صلاة الجماعة وفيه مسائل. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة. لحديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. انظر، ولم يرخص له ترك الصلاة خلفهم، لأن ترك الصلاة خلف أئمة الجور والظلم والفسق من مسلك الخوارج، وكذلك ترك الصلاة خلف المبتدعة من مسلك الخوارج. هذا على أساس أن البدعة غير مكفرة، وأنه لا يوجد أمامه إلا هذا المسجد، ففي هذه الحالة لا يحل له ترك الصلاة. يعني هب أنك في حيك أو في قريتك لا يوجد إلا مسجد واحد، والإمام الذي يعني تولى إمامة الناس من أهل البدعة، لا يحل لك أن تترك الجمعة ولا الجماعة بأي حال من الأحوال، طالما أنه لم يصل إلى مرتبة الكفر المجمع عليه. لذلك لما طعن في صالح بن حي في عهد سفيان، وكان يرى السيف، أي يرى الخروج على ولاة الجوري وبالكلام أو بالسيف، فتكلم فيه سفيان وحذر منه. فلما بلغ الحسن بن صالح ما قاله سفيان، قال له: إننا على العهد الأول وأنا يعني على المعتقد. فقال سفيان لمن أبلغه ذلك، قال له: ولما يترك الجماعة؟ ما يصليش جماعة في المسجد ليه؟ يصلي في بيته ليه؟ ومن أجل هذا نبدأ أن نفرق. رجل يصلي في بيته تكاسلا، خلاص هذا عاصي، ولكن يصلي في بيته لأنه يرى أن الإمام الذي يصلي لا تجوز الصلاة خلفه، هذا مبتدع ضال من الخوارج. فترك الصلاة خلف الأئمة انتبهوا له كويس. أهل السنة والجماعة لا يتركون الصلاة خلف أمرائهم أبرارا كانوا أو فجارا، والدليل بين أيدينا: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، يعني حضر وقت الصلاة صليها، لأن تأخير الصلاة لا يجوز، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزل صلاة الجماعة في المسجد: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة، أقل الجماعة إثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرس: إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم وليأمكما أكبركما. طيب، هذا الحديث فيه إشكال بسيط، وهو المعلوم لدينا أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، مظبوط؟ طب هنا قال أكبركما، عول على السن. قال أهل العلم: لأن القوم الذي وجه إليهم الحديث كانوا في القراءة سواء، وفي الإسلام سواء، وفي الهجرة سواء، بقي المرتبة الرابعة اللي هي الإيه؟ السن. واضح يا أخوانا؟ المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة. نعم. طبعا لا شك يصلي. تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. لحديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. التفسير هنا: ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لأهل العلم فيه قولين، ومن أدرك ركعة، قول المعني بالركعة هنا الركوع، تبجبها منين؟ من قرينة في الحديث وهي ونحن سجود فاسجدوا، وده من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الرجل إذا أدرك الإمام راكعا وركع مع الإمام واطمأن راكعا تحسب له ركعة ولو لم يأتي بفتحة الكتاب من هذا الحديث. ومنهم من قال لا ولا تعدوها شيء، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك ركعة كاملة مع الإمام فقد أدرك هذه الصلاة جماعة وإلا فلا. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن الرجل إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي وإذا به في التشهد هل يدخل معه في التشهد أم ينتظر؟ الصواب والجواب يدخل معه في التشهد وتحسب له إن شاء الله جماعة. طيب المسألة الخامسة، نعم ها؟ أيوة تشهد الأخير، من نعم على إيه؟ ما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دخلتم ونحن إيه سجود فإيه فاسجدوا. وجه الدلالة من الذين قالوا لا يدخل قالوا لأنه لم يدرك ركعة. طب ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسجد، ومعلوم أن الرجل إذا دخل في السجود لم يدرك الإيه الركعة. معي آخر فضل ها؟ وما تكنتمها لا ديت غير ديت، هل تحسب له جماعة أم لا؟ نعم لا، ما هنا قالوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم في إيه فأتموا، يعني معناها في شيء أدركته صح، معنى أدركته يعني معناك لا تأتي به صح. ركز معي بس عشان اللبس راح فين عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوه وأنتم تمشون عليكم بالساكن، حديث مسلم. فما أدركتم فصلوا صح، وما فاتكم في إيه. أنا بسألك ما أدركته تلزم بإعادته أم لا تلزم؟ طيب هل لا ركز معي أخونا، بيستدل على أن الإنسان إذا دخل مع الإمام في أي حالة تحسب له جماعة، وهذا الذي أعتقده، بس الأهل العلم قولين معايا. فهنا بيستدل بحديث وما أدركتم ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم في إيه فأتموا، معروف أن الإنسان سيتم ما فاته مظبوط، وما أدركه إيه لا يتم. طيب هو دخل مع الإمام والإمام جالس للتشهد الأخير، هيأتي أم لا يأتي؟ هيفعله أم لا يفعله؟ هيفعل، يبقى أدركه. طيب يأتي به مرة أخرى أم لا يأتي؟ يبقى الحديث ليس فيه استدلال. معايا مشايخ؟ وعلى كل المسألة قولين، والصواب أنه تحسب له جماعة لما رواه أبو داود، ولكن لا أذكر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث لا أذكره، إذا خرج أحدكم من بيته وإذا بالقوم خارجون من المسجد فليصلي فهي له جماعة، فهي له إيه جماعة. من يعذر بترك الجماعة؟ يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال الآتية التالية: المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، طبعا هنا المشقة يا أخوان تترك للشخص المريض، للشخص المريض المشقة تترك له معي، إلا إذا كان الأمر يعني إيه ها؟ لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج وليس ولا على المعرج حرج ولا على المريض حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه، يعني فيه أخوانا شخصيات وناس هكذا الله عز وجل جبلهم، يعني إذا اغتسل بماء حار لا يتمكن من الخروج خارج بيته أو شقته إلا بعد 10 ساعات، هكذا رأيناه بأعيننا، لو خرج يروح فيها 2-3 أسابيع خلاص، دي طبيعته كده جسمه لا يتحمل، ففي هذه الحالة أو يخاف على نفسه إيه المرض. الحالة الثانية المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. لذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن رجل حاق، حاق يعني محتبس فيه البول، يتمكن من إدراك الجماعة وهو حاق، فإذا تحلل من بوله وتوضأ فاتته الجماعة، أي الصلاتين أفضل؟ قال: بعد أن يتحلل من بوله يصلي بمفرده هي الأفضل. ليه؟ لأن القضية قضية خشوع، قضية خشوع. طيب الأمر الثالث: من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: خوف أو مرض لا يقبل الله منه الصلاة التي صلى، وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر. نعم. لو واحد شغال سائق مثلا على عربية محمل بضاعة أموال كثيرة يعني، يخشى أن له لو دخل يصلى تسرق يعني. ده مش يخشى، ده أصبح غلب الظن في وقتنا الحاضر، ما عادش لا، ده بقى أصبحت غلب الظن دلوقتي، لا يمشي. طيب لو مشى ورايح يوصل بضاعة أدركه الوقت في الطريق، والوقت الذي أدركه لا يجمع، لا تقدم ولا تأخير، يصلي في السيارة، يصلي في السيارة. معروف كده أخواننا الوضع في مصر، واحد محمل عربية وقف في طريق، خلاص ده بل بقى ده فين إشكالية كبيرة. طب ما حبسه البول ولن يتمكن من الوقوف، ماذا يصنع؟ أمر في مصرنا، الفتوى هنا خاصة بمصر فقط. زي أذكر مرة احنا قاعدين مع شيخنا المبارك الشيخ ابن باز في درس، كان الشيخ ابن باز نعم في درس من الدروس، فواحد بيسأله: يا سمحت الشيخ، ما حكم زيارة القبور، النساء للقبور؟ قال: مصري؟ قال: نعم. قال: حرام. وهذا بقول ليه، الشيخ مطلع على الأحوال عندنا، وإلا الأصل مشروعية زيارة النساء للقبور، ولكن عندنا يوم الخميس العصر والجمعة الصبحية والشغلانة اللي بيسمعها دي هذا محرم كله. يبقى إذا ما قاله أخونا إنسان يسير في الطريق في مصرنا، واخد بالك، معروف ده ربنا يعني يسلم ويوصل لمكان. طب لو وقف، معروف الأمر واضح يا أخوانا، ففي هذه الحالة لا يقف، يسير في طريقه ولو أدركته الصلاة ولم يتمكن من جمعها، جمع تأخير، إذا وصل إلى محله يصلي في السيارة ولو بغير وضوء غير مستقبل القبلة، وهي الصلاة التي أرادها الله عز وجل منه شرعا. نعم. لو راكب ميكروباص معاه ركاب، لو ترك صلاة الجماعة عشان ركاب معاه نفس القصة؟ لا لا لا، صلاة الجماعة لا لا، في هذه الحالة له عذر، لما ليس له عذر له أن يقف وصلي جماعة، ولكن في فرق انه هل يا ترى هو مسافر سفرا طاووس قصر الصلاه فيه، ما هو المسافر تسقط عنه الجماعه، اما انه يعني شغال مثلا من شبين لحد خفر طحا، لا ده ما ينفعش خالص، ما يتركهاش، لا يصلي جماعه، هذا ليس له عذر. طيب حصول الاذى بمطر ووحل وثلج وجليد او رياح بارده شديده بليله مظلمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره، ولكن هنا لما نذكر هذا الحديث لابد أن نأتي الحديث من أوله، لأن ذكر الحديث بهذه الحالة على عامة الناس لا. معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع إلى قومه رحله فيصلي بهم، فكان متنفلا وهم وراه يصلون الفريضة. فالذي حدث من الأعرابي الذي كان يعمل طوال نهاره على ناضح صلى خلف معاذ، فإذا بمعاذ افتتح بالبقرة، قالوا قرأ نصفها وقالوا قرأها كلها، يبقى في هذه الحالة أصبح عندك عذر. لكن الإمام هنا بيأتي بالشمس وضحاها والتين والزيتون، أنت تقول طولت، ده قضية ترجع عليك أنت بقى، أنت ما اعتبرش إيه عذر. أنت وإخواننا في حديث معاذ بن جبل بالذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على معاذ بن جبل قال صلي بالشمس وضحاها بالتين والزيتون،

فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير فقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويا في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء، ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء، ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية. كلها قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكبركم. فإذا استوي في جميع ما سبق قرع بينهم، فمن غلب في القرعة قدم، وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره، وهو الإمام الأعظم لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان، حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. لأن أذن خلاص، إن أذن يعني أذنت للرجل نصلي بك في بيتك إماما لا بأس بذلك. المسألة الثانية: من تحرم إمامته. تحرم الإمامة في الحياة الآتية: إمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، أو يضغم فيها من الحروف ما لا يضغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا لمثله لعجزه عن ركن الصلاة. إمامة الفاسق المبتدع لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة. انتبهوا، يدعو إلى بدعة مكفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، لقوله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. المسألة الثالثة: من تكره إمامته. وتكره إمامة كل من اللحان وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. من أما قوما وهم له كرهون أو يكره أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كرهون. طبعا الكراهة هنا من أجل الشرع، ليس كراهة دنيوية أو كراهة شخصية، يعني يكرهه لفسقه لتهتكي إلى غير ذلك. من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفأ الذي يكرر الفاء، والتمتمة الذي يكرر التاء وغيرها، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة. المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفهم، ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفهم، ولقول أنس صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت: ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. ودي مسألة مهمة، يعني بيصلي خلف الإمام بمفرده، يقف بجوار الإمام لا يتأخر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يسره، ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يفعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحالة الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال، لحديث ابن أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصته، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. يصلي خلفه ويتابع وصلاته صحيحة، يصلي يدرك منها ما استطاع ولكن يتابع الإمام. ما احنا قلنا هنا يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، في الجهرية خلاص كده، يبقى لما يقرأ الإمام الفاتحة أنا بستمع وأنصت، قول من أقوال أهل العلم. في قول آخر قالوا يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في قول آخر إذا سكت الإمام بعد الفاتحة وقبل الآية أو الصورة التي قرأها يقرأ، ولكن هذه السكتة غير مشروعة لم ترد، بل الصواب أن الإمام بعد أن يفرغ من فتحة الكتاب ويترد إليه نفسه يبدأ في الإيه؟ في القراءة معي؟ فالأمر واسع، ولكن في الصلاة السرية لا يتحمل عنه، فينبغي أن يأتي به. لحظة واحدة. طيب، ما يتمكن من القراءة الفاتحة كاملة لأن الإمام يسرع هنا، فاتقوا الله ما استطعتم، يأتي بما استطاع من الفاتحة ويدرك الإمام في ركوعه. لا خلاص كده لا تحسب له ركعة، ولكن المأموم مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا، الفاء للتعقيب والمباشرة، ولا يضره ما بقي من الفاتح. المسألة السادسة مسابقة الإمام، لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة، ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأنا خلف الإمام وقريبا منه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحكمة في ذلك أن يأخذ عن الإمام ويفتح عليه في القراء إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. الحرص على الصف الأول، يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصفوف رجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. تسوية الصفوف والترصي فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول، يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعله ذلك صلى الله عليه وسلم ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، وقال أنس رضي الله عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يلي، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة منفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذه المسألة حمل العلماء على أن يجد الرجل مكانا في الصف الأول ولم يتقدم إليه، أما إن كان الصف مكتمل فله أن يصلي منفردا خلف الصف وصلاته صحيحة، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله عز وجل أعلى وأعلم.